بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة مريم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فهذا الكافر الذي أنكر عظمة الله عز وجل ولم يعبأ بآياته، لا آياته القرآنية ولا آياته الكونية، لا هذه الآيات التي بثها الله في السماوات والأرض لم يعبأ بها، استخف بها، لم تلفت نظره، ولا آيات القرآن المعجزة، لا هذه ولا تلك. الكفر الإنكار والإعراض، والإيمان التصديق والإقبال. المؤمن يصدق بآيات ربه الكونية والقرآنية ويقبل عليه، والكافر يكذب بآيات ربه الكونية والقرآنية ويعرض عنه. فالكافر يكذب بآيات الله، لا يعبأ بها، لا يؤمن بها، لا يوقرها، لا يعظمها، لا تملأ قلبه، لا تملأ قلبه، وهو بالمقابل يعرض عن الله عز وجل، يدير ظهره لهذا الدين، يلتفت إلى الدنيا، ينكب عليها، تشغله دنياه، يسعى لمصالحه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ أفرأيته أيها المؤمن؟ انظر إلى أخلاقه، انظر إلى قيمه، انظر إلى صفاته النفسية، انظر إلى علاقاته الاجتماعية، انظر إلى تعامله مع الناس، انظر إلى الكبر الذي سيطر عليه، انظر إلى العجب الذي استحوذ على لبه، انظر إلى حبه لذاته، انظر إلى بغضه للآخرين، انظر إلى قسوة قلبه، انظر إلى إخلافه مواعيده، انظر إلى أخذه ما ليس له، انظر إلى بذاءته، انظر إلى حقارته، انظر. أفرأيت الذي كفر؟ يعني أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. هذا الترابط الوجودي بين الكفر وبين الانحراف، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت أيها المؤمن، يدعم هذه الآية آية أخرى: أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ انتهت الآية. يعني هل نظرت إليه؟ هل نظرت إلى أخلاقه؟ هل نظرت إلى علاقاته، إلى معاملته، إلى صفاته، إلى قيمه؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا، جعل الدين وراء ظهره، جعل هذا القرآن العظيم مهجورا، لم يرى في هذا القرآن نظاما معجزا شاملا كاملا يصلح للتطبيق في كل مكان وزمان. رآه كتابا انقضى وقته وانتهى زمنه ولا يصلح لهذا الزمان. أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ هذا الترابط أيها الإخوة. قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. فالكافر من لوازم الكفر الإعراض، ومن نتائج الإعراض الأخلاق الذميمة، ومن لوازم الإيمان الإقبال، ومن نتائج الإقبال الأخلاق الفاضلة. فكأن الإيمان مجموعة من القيم الخلقية. لذلك الذي يميز المؤمن عن غير المؤمن ليس الصلاة والصيام، لا، الذي يميز المؤمن عن غير المؤمن أخلاقه العالية. إن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام دعائم لهذا الدين. بني الإسلام على خمس، هذه الخمس ليست هي الدين، إنما بني عليها الدين. فمن ظن الدين صلاة جوفاء وصياما لا معنى له فقد ضل ضلالا بعيدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ هذه الآية مطلقة، يعني بعضهم قال في معناها أن هذا الكافر يتبجح ويتحدى ويقول حتى في اليوم الآخر لي حظ كبير في هذا اليوم، لأوتين في اليوم الآخر إذا ردت إلى ربي مالا وولدا. وبعضهم قال في الدنيا، هذا الذي يحسب حسابات دقيقة وينسى أن الله عز وجل بيده كل شيء، يقول مستغن عن رحمة الله، مستغن عن حفظه، مستغن عن توفيقه، مستغن عن إمداده، مستغن عن ألوهيته، يقول أنا سأفعل كذا وكذا، يخطط لمستقبله، سأشتري البيت في عام كذا، سأتزوج. وغاب عنه أنه ربما وقع ضحية حادث طفيف جعله مشلولا، ربما نمت بعض الخلايا في جسده نموا غير منضبط فأصبحت حياته جحيما. فهذا الذي يخطط لمستقبله ويقول لأوتين مالا وولدا ولا ينتبه إلى أن الله عز وجل هو الموفق، وما توفيقي إلا بالله، لا يتحقق هدف على وجه الأرض إلا بتوفيق الله، لا في زراعة ولا في صناعة ولا في تجارة ولا في زواج ولا في صحة ولا في معالجة. لأوتين مالا وولدا، يخططون. وقد غفلوا عن الواحد الديان، قالوا هذه المركبة سوف تنطلق في الساعة كذا وكذا من القاعدة، بعد 70 أو 80 ثانية ستكون في المدار الأول، بعد كذا وكذا تعود بعد 8 أيام وسنسميها المتحدي، وبعد ثوان معدودة أصبحت كتلة من اللهب. مثل لأوتين مالا وولدا. الذي يخطط لمستقبله ويغفل عن الله عز وجل إنسان غبي ضيق الأفق، بل هو معتوه بأنه ينسى القوة الكبرى في الكون. في الكون حقيقة كبرى هي كل شيء، وهي الله عز وجل، لأن هذه الحقيقة إذا غفلت عنها يعني لألف سبب وسبب يمكن أن تخفق في كل مسعاك، لألف سبب وسبب يمكن أن تحبط كل أعمالك، لألف سبب وسبب يمكن أن تكون صفر اليدين. قد يفقد الإنسان أعضاءه، بعض أعضائه، قد يفقد عقله. فهذا البيت الذي اشتراه لا يستمتع به، يؤخذ إلى المستشفى، يفقد أهله، يفقد أولاده. فالإنسان كما يقول العامة، وهو كلام لطيف جدا، الإنسان تحت ألفاظ الله عز وجل. لا تقل سأفعلن كذا وكذا، هذا كلام الأحمق، هذا كلام الجاهل، هذا كلام الغافل، هذا كلام الذي لا علم له. قل إن شاء الله، إن مكنني ربي، إن يسر لي، إن وفقني، إن أراد لي، إن سمح لي. فهذا الكافر الذي كفر بآيات الله الكونية والقرآنية لم يعبأ بها، لم يعظمها، لم تملأ عقله، لم تملأ وجدانه، لم تملأ حياته. حياته ليست معنية بهذه الحقائق الدينية، فلذلك يقول سأفعل كذا وكذا. وهذا متمثل أكثر ما يبدو في المجتمعات الغربية، يفعلون كل شيء وكأن الله غير موجود، وتأتي أعمالهم، يأتي مرض يجعل حياتهم جحيما، يأتي مرض يجعل حياتهم جحيما، يدب القلق فيهم، ترتعد فرائصهم خوفا من هذا المرض الذي انتشر الآن في بلاد الغرب بأرقام خيالية، إنها نقص المناعة. أين تخطيطهم؟ خططوا لدنيا عريضة بنوها على أنقاض الآخرين، بنوها على أنقاض الشعوب، بنوها على فقر الشعوب وعلى استغلالهم. فجاءت الأمراض والأوبئة، وجاءت المخدرات إلى مجتمعاتهم. فهذا الذي يقول لأوتين مالا وولدا، هذه من لوازم الكفر، من لوازم الغفلة عن الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول اطلع الغيب، يعني هل عرف في علم الغيب أنه سيكون كذا وكذا كما خطط؟ إنه أحمق. أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل سبق عهد من الرحمن له أم أنه اطلع على علم الغيب؟ يعني لا يستطيع إنسان أن يقول سأفعل كذا وكذا إلا بسببين، أن يكون قد اطلع على علم الغيب الذي هو من عند الله، والذي لا يعطيه الله عز وجل، لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن يصطفي من أنبيائه. عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. اطلع الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وكل من يزعم أنه يعلم الغيب فهو كذاب. قل لا أعلم الغيب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما هو، وهو من هو في رفعة الشأن، إنه قمة البشر، إنه سيد ولد آدم، إنه سيد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لا يعلم الغيب. فمن يدعي ممن دونه أنه يعلم الغيب فهو كذاب. اطلع الغيب، حتى يصح أن يقول هذا الكلام لأوتين مالا وولدا، أله علم بأن المستقبل سيكون كما أراد؟ هل اتخذ عند الله عهدا؟ فالله سبحانه وتعالى لن يخلف عهده. لا، كلا، أداة ردع ونفي. كلا، فرق كبير بينها وبين لا. قد تسأل هل أنت جائع فتقول لا، تنفي أنك جائع. لكن قد يسأل الإنسان يقال له هل أنت سارق؟ لا ينبغي أن يقول لا، يجب أن يقول كلا، ليس هذا من شأني. إن الذي يقول كلا ليس ينفي فقط، بل ينفي ويرجع السائل. كلا، الله سبحانه وتعالى يردع هؤلاء عن هذا الشطط في القول، عن هذا القول الفاسد، عن هذه الفرية، عن هذا الكذب. كلا سنكتب ما يقول. هذه الكلمة سجلت عليه وسوف يواجه بها يوم القيامة. سنكتب ما يقول. أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان عليه أن يضبط لسانه مع حضرة الله عز وجل. الذنب كما قال عليه الصلاة والسلام، الذنب شؤم على غير صاحبه، شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، إن عيره فقد ابتلي به، إن رضي به فقد شاركه في الإثم. الإنسان لا ينبغي أن يقول لإنسان مرتكب معصية يعني هنيئا له، لقد كنت شريكه في الإثم. لا ينبغي أن تعيره، تبتلى به. يجب أن يكون الإنسان دقيقا في ألفاظه، دقة متناهية، وإلا وقع في شر عمله. سنكتب ما يقول. والله الذي لا إله إلا هو، لو يعلم الإنسان مغبة هذه الآية، أن الذي يقول ويتبجح ويتحدى وينسى أنه عبد فقير، ينسى أن حياته بيد الله العلي الكبير، ينسى أن رزقه بيد الله، ينسى أن نجاحه بتوفيق الله، ينسى أن الذي حصله في هذه الدنيا من رحمة الله، هذا الذي ينسى. سنكتب ما يقول. هذه الكلمات الغبية الجاهلة سجلت في صفيحته وسوف يحاسب عليها في الآخرة. الناس، البشر مع من هم من طينتهم، لو أنك تورطت بكلمة وكتبت عليك ثم استدعيت ووجهت بها، ترتعد فرائصك من إنسان لا يملك من أمره شيئا. فكيف لو كانت هذه الكلمة بحق الواحد الديان وسألك عنها يوم القيامة وحاسبك عنها حسابا عسيرا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. في رجل عنده معمل للحلويات في قطر عربي مجاور، حدثني بعض من أثق بحديثه عنه، قال إنه يصدر كل يوم طائرة محملة بهذه الحلويات إلى بعض دول النفط. يعني كان هذا الإنسان في أوج نجاحه، يعني الملايين تتدفق عليه. دخل مرة إلى معمله وقد رأى بعض العمال لا يجيدون عجن العجين، فوضع كتلة العجين على الأرض وعركها بقدميه وبحذائه وقال لعماله هكذا يعرك العجين، ما هي إلا أشهر معدودة

يأتينا فردا، أين عزوتك يأتينا فردا، أين خطورتك يأتينا فردا. الإنسان أحيانا في الحياة الدنيا يعني في حوله أشخاص، هذا حوله إخوة، هذا حوله أقارب، هذا حوله تلاميذ، هذا حوله أتباع، كل إنسان يعتز بمن حوله، لكن البشر جميعا سيقدمون على الله عز وجل فرادا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. في الحياة الدنيا لا تخجل الحياة من بعض الأصدقاء، تتصل بفلان، بتوصل فلان الآخر، صديق فلان يخرج لك بسند كفالة، ممكن هي في الدنيا، فلان يكتب كلام لمصلحتك في الضبط، ممكن هي في الدنيا، لكن يوم القيامة ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. هذا هو الحمق بعينه، أن تتخذ من دون الله إلها لتعتز به. فقد يعتز فلان بقريبه إذا كان في مكان مرموق، وقد يعتز الإنسان بماله ويعد ماله إلها له يعتز به، وقد يعتز فلان بكذا وكذا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال علماء التفسير إن كانت هذه الآية موجهة إلى من اتخذ أشخاصا من بني البشر، اتخذهم آلهة يعبدهم من دون الله ويرجوهم ويخشاهم ويطيعهم ليكونوا له عزة، فهؤلاء الأشخاص يوم القيامة سيكفرون بهذه العبادة ويقولون يا من كنت مغفلا، نحن بشر مثلك لا نستحق العبادة، نحن ضعاف، نحن مفتقرون إلى الله، إن هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله سيكفرون بعبادتهم وسيشهدون ضدهم وسيكونون عليهم ضدا. وقال علماء التفسير وإذا كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أصناما فإن الله عز وجل ينطقهم يوم القيامة ليكونوا شهود إثبات على كفر هؤلاء. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. معنى تؤزهم أي تهيجهم، تستفزهم، تحرضهم. يعني الذي يجعلك في حيرة من أمر بعض الناس أن هذا الإنسان يحب أن يؤذي، لك لماذا يؤذي؟ ولا مصلحة له شخصية في هذا الأذى، لكن يحب أن يؤذي. هذا الإنسان تنطبق عليه هذه الآية، ألم تر أن الله، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. لو أن الله عز وجل قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين عليهم لكان هذا المعنى غير مستقيم، لكن الله عز وجل يقول ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، يعني بعد أن كفروا واختاروا الكفر بمحض اختيارهم استحقوا أن تأتيهم الشياطين ليؤذوهم أزا. فعندئذ تجد الكافر لا هم له إلا إذاء الناس، يؤذيهم، يسلبهم بعض ممتلكاتهم، يأخذ ما عندهم، يوقع بهم الضرر. يعني قد يكون الجار كذلك، يرتاح إذا أوقع جاره في ورطة، يشفى غليله إذا سبب لجاره بعض المتاعب. هناك أشخاص تحاروا في أمرهم، لماذا يؤذون ولا مصلحة لهم في هذا الأذى؟ هؤلاء كما قلت قبل قليل تنطبق عليهم هذه الآية. هذا لذلك قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، فانظر فيما استعملك. فهناك أشخاص يحبهم الله عز وجل يستعملهم في الخير. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه، إذا أحب الله عبدا طلق الناس بابه، إذا أحب الله عبدا أجرى الخير على يديه، خلق الفضل ونسبه. فانظر كيف خلق الفضل ونسبه إليك. وهناك أشخاص مفاتيح للشر يستخدمهم الله عز وجل لتأديب عباده، فلا يجري على يديهم إلا الشر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. كل شيء معدود هو شيء قليل. حياتنا في هذه الدنيا أيامها معدودة، إذن هي قليلة. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. كل شيء معدود هو قليل. فهذا الذي يتمنى على الله عز وجل أن يدمر هذا الجار الظالم أو هذا القريب الجاحد، لا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يعني أيامهم معدودة لا بد من أن تنقضي. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وسبحان من قهر عباده بالموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. قضية سهلة محسومة واضحة، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يعني أحيانا تستخدم بعض العبارات، يقول لك فلان انتهى لكن القضية قضية وقت، يعني بقي له أيام معدودة. أحيانا يقول الطبيب هكذا انتهى، يعني بقي له أيام، ميؤوس من شفائه. فهذا الذي أعرض عن الله عز وجل وركب رأسه وعصى ربه وجحد نعمته وتنكب طريق الحق وأراد أن يطفئ نور الله، الإنسان قد يقول ليت الله يهلكه. لا، فلا تعجل عليهم، له عند الله أجل لا ينقص ولا يزيد. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما هلاك الكفار، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، وأجل مسمى، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ما هذا التبجيل، ما هذا التكريم يا رب العالمين؟ هؤلاء المتقون يذهبون إلى الرحمن وفدا، علامة التكريم وعلامة الإسعاد. وفد كريم يقدم على الله عز وجل، يرحب بهم، يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لا يسمعون فيها لغوا ولا ولا تكذيبا إلا قيلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد وفد رفيع المستوى تقام له الزينات وينزل في أرقى البيوتات ويقدم له ما لذ وطاب. هذا شأن الدنيا. الوفود رفيعة المستوى يحتفل بها احتفالا كبيرا، فكيف بالمتقين الذين أمضوا حياتهم في طاعة الله، أمضوا حياتهم في التقرب إليه، أمضوا حياتهم في خدمة عباده. هؤلاء يوم القيامة يحشرون إلى الرحمن وفدا، هنيئا لهم، نرجو الله أن نكون منهم. وأما المجرمون لا يحشرون ولكن يساقون، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا بد من أنكم رأيتم أحدا ألقي القبض عليه بجريمة، كيف يساق إلى سيارة رجال الضابطة؟ بالترحيب بالفضل أم بالضرب والركل؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. سوق يعني أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. محضر يعني ألقي القبض عليه ووضعت في يده الكلاليب واقتيد إلى مصيره المحتوم. هذه هي الخسارة. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة. يعني هؤلاء الآلهة الذين عبدوهم من دون الله لا يملكون لهم الشفاعة تماما في الدنيا. عصابة سرقة ألقي القبض عليها، زعيم العصابة كان قبل إلقاء القبض عليه يصدر الأوامر لأفراد عصابته ويأمر وينهى ويطمئن، فإذا ألقي القبض مع أفراد عصابته ليقل أحدهم له خلصنا يا زعيم يا معلم خلصنا، لا يملكون الشفاعة. هؤلاء الآلهة الذين عبدتموهم من دون الله، يخاطب الله الكفار، لا يملكون لكم الشفاعة، لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويل، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فإن كانوا عاجزين عن أن يملكوا لأنفسهم نفعا أو ضرا فهم عن أن يملكوا لكم نفعا أو ضرا أعجز. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال علماء التفسير العهد هو الإيمان والعمل الصالح، يعني من كان في الدنيا مؤمنا ومن كان ذا عمل صالح ربما نالته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من مات غير مشرك بالله عز وجل، هكذا ورد في بعض الأحاديث الصحيحة. وقالوا العرب قالوا إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا العزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لما يتخذ الرحمن ولدا؟ أهوة البشر يحتاج إلى من يخلد ذكره؟ أهوة البشر في سنه في خريف العمر يحتاج إلى من يساعده؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما، افتراء كبيرا، وصفا لا حدود لفظاعته. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. إذا كانت السماء بما فيها من أجرام تتفطر أن سمعت أن هناك أناسا يزعمون أن الله عز وجل اتخذ ولدا، فما بال هؤلاء الذين يعقلون يزعمون هذا الزعم. تكاد السماوات يتفطرن منه، من هذا القول الفظيع، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني هذا الجبل الأشم لو سمع أن هناك من يدعي أن الله عز وجل قد اتخذ ولدا، إن هذا الجبل ينهد ويصبح ركاما. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس بمتبعض ولا متجزئ ولا صورة، لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا أين هو لأنه خالق المكان، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، علم ما كان وعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هو أعظم من ذلك، ليس كمثله شيء، هو فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بما فيهم سيدنا المسيح عيسى بن مريم، سيأتي الرحمن عبدا. بما فيهم العذير، سيأتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. هؤلاء البشر معنى أحصاهم أي أحاط بهم، وقد عدهم عدا، يعني أحيانا إنسان بيهرب من مكان عمله بيوقع عنه رفيقه، يرفع الدوام للمدير، يرى أن الكل في دوامهم كالمعتاد والأمور تجري على ما يرام، ويكون أحد هؤلاء قد خرج قبل نهاية الدوام، فهذا الذي يقبع وراء مكتبه ليس في إمكانه أن يحيط بكل موظفيه وأن يحصيهم وأن يعدهم عدا. الإنسان قاصر، معلوماته تأتيه من الآخرين، لا بد من أن يكلف أناسا بضبط الدوام، بضبط الدخول، متى دخل متى خرج، لكن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. لقد أحصاهم، ما دام الله عز وجل يعني يسمع صوت النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، نملة سوداء تمشي على صخرة صماء في ليلة ظلماء، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. تجول في البساتين في الخريف، ما أكثر الأوراق التي تتساقط، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. لذلك لقد أحصاهم وعدهم عدا، معنى أحصاهم أحاط بهم، وعدهم عدا، فردا فردا، حالة حالة. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني الإنسان كما قلنا قبل قليل لا له جماعة ولا أقارب ولا من يقوي شأنه ولا من يدافع عنه ولا من يتوسط له، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في كتاب الله من إكرام للمؤمن إلا هذه الآية لكفت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال العلماء المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب الناس جميعا محبة المؤمن، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. وبعضهم يقول إن المودة هنا تعني تحقيق ما يحب، فكل مؤمن يحب أن يلقى الله، يحب أن يدخل الجنة، يحب رضوان الله. الله سبحانه وتعالى سيؤتيه سؤله. والمعنى الثالث أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني هذه المودة بين الله وبين المؤمنين أثمن ما في الوجود. يا أبا بكر، يا محمد، جبريل عليه السلام جاء سيدنا محمد قال له يا محمد قل لصاحبك إن الله راض عن أبي بكر، فهل هو راض عن الله؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمودة مطلقة، إما أنها بينك وبين الناس، يجعل الله عز وجل قلوب الناس تهفو إليك، يحبونك ويعجبون لهذه المحبة لأن الله عز وجل تجلى عليك فجعل القلوب تهفو إليك، أنت كمؤمن هكذا يحبك الناس، ومن علامة صدق إيمانك محبة الناس لك، ومن علامة النفاق بغض الناس لك، علامة الإخلاص محبة الناس. ألسنة الخلق أقلام الحق. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. شيء آخر وزرت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. المعنى الأول. المعنى الثاني أن الذي ترغبه وتحبه الله سبحانه وتعالى سيؤتيك إياه، سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الذي أحبوه سيجعله لهم، سيقدره لهم، سيكافئهم به. والمعنى الثالث هو أنك إذا كنت في طاعة الله وعبدته حق العبادة يدنيك منه، إنك إذن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إذن يدافع الله عنك، تشعر بهذه المودة، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. خصمون شديدي الخصومة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ اذهب إلى تدمر حيث آثار التدمريين، مملكة ذات شأن كبير كانت في بادية الشام وهذه آثارها تدل عليها. اذهب إلى البتراء حيث قوم ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، اذهب إلى أهرامات مصر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل هناك أحد يجيبك؟ هل هناك أحد يذكرك؟ هل هناك أحد تتحدث إليه؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا؟ أحد الشعراء وقف في إيوان كسرى وقد نقشت على حائطه لوحة تصويرية رائعة جدا عن معركة تاريخية جرت بين الفرس والروم، فقال وقد كانت الصورة رائعة يغتلي فيهم ارتيابي حتى تتقراهم يداي بلمسي خرس إذا نودوا. وهكذا ونحن على هذا الطريق سائرون، لا بد من أن يأتي يوم، لا بد من أن يأتي يوم لا يبقى فيه واحد منا فوق الأرض أبدا. بعد مئة عام كلنا تحت أطباق الثرى، كلنا في قبور مبسوسة هنا أو هنا، شاهد هنا قبر فلان، كان إنسانا، كان موظفا، كان تاجرا، كان عالما، كان ذا شأن كبير، كان أديبا، كان مؤرخا، كان مهندسا، كان طبيبا، أين هم؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لذلك قالوا الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقبل توبتنا، وفك أسرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. مولانا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.